سوف تستمعون بإذن الله تعالى في هذه الحلقة إلى جملة من الأسئلة من المستمع لام ميم هاء، سؤال حول المرور أمام المصلي والتعامل مع أخيها، من شمال المملكة، سؤال حول من قرأ في الركعة الثالثة هل يسجد للسهو، وتسأل عن قول بعض الناس بأن الزلازل والبراكين وغيرها ظواهر طبيعية تخضع لسنن كونية، وأيضا سؤال حول الضابط لخروج المرأة إلى السوق. سؤال من المستمع فهد من الرياض حول التسمية بأسماء الله عز وجل، ويسأل عن حديث من يريد الله به خيرا يصب منه. واو يا جيم من سوريا تسأل عن الحجاب وعن والدها الذي توفي وعليها أيام من رمضان، وعن والدتها التي لم تحد على والدها. أم وردة من مصر كانت لا تصلي وتسأل عن النوافل التي تكثر منها الآن، وتسأل عن سنة الظهر، وتسأل عن الجلوس في المصلى بعد الفجر، وترجو أيضا نصيحة حول طريق الصلاح والاستقامة. من تبوك المستمع أبو أحمد العلواني يسأل عن حديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج إلى آخر الحديث. على بركة الله نبتدئ عرض أسئلة هذه الحلقة. هذه رسالة وصلت من المستمعة لام ميم هاء من القصيم، أختنا تقول أنا طالبة وأخي يحضرني من المدرسة يوميا، وفي هذه الفترة يقوم بتشغيل المسجل على مواد لا أحب سماعها، وأطلب منه بإلحاح إغلاق المسجل، ونصحته عدة مرات وأحضرت له أشرطة إسلامية وذكرته بسوء الخاتمة، ولكنه لم يستجب لذلك، علما يا فضيلة الشيخ أنه لا يوجد من يحضرني غير هذا الأخ وأنا مضطرة لذلك، أفتوني ماذا أفعل جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إن مما ابتلي الناس به قديما وحديثا الاتجاه لسماع الأغاني بالآلات الموسيقية وآلة العود والربابة، سمى في الشبابة والربابة. أرغنا المجرد عن الآلات إذا لم يكن فيه فحش فلا حرج فيه، سواء كان من إذاعة أو تلفاز أو غير ذلك. وما اقترنا بالآلات الموسيقية والأعواد وآلات الطرب فإنه محرم، وما دام أنك لا أحد يصحبك سوى هذا الأخ فاصبري، لا تستمعي أو اشتغلي بقراءة شيء يشغل ذهنك عن سماع ما لا تحبين استماعه، فإن الإنسان قد يسمع ما لا يحب ولا يجوز له أن يستمع ما لا يجوز. وإذا أردت أن تنصحي أخاك فانصحي برفق ولا تخبري أهلك، فإنه أدعى لأن يقبل، وقول لهن لا أحب أن أخبرهم، والشباب له أثره وجموحه، وسأل الله جل وعلا أن يهديهم ويصلحه، ونسأل الله أن يصلح الشباب المسلمين ورجالهم ونساءهم إنهم مجيب الدعاء. أحسن الله إليكم، تقول ما الحكم في من يمر أمام المصلي ولا يهتم بصلاته، هل تبطل الصلاة ويجب إعادتها؟ الصلاة الصحيح أنها لا تبطل لمرور المار، وأما المار إذا مر بين موقف الإنسان وموضع سجوده فإنه آثم، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بنيد المصلي ماذا عليه لكان أن يقف، ذكر شيئا طويلا خير له أن يمر، وأمر المصلي أن يمنع من يمر بين يديه، والمقصود بين يديه بين موقفه وموضع سجوده، ولو بالمدافعة القوية، النبي يقول فإن أبى فقاتل فإنما هو شيطان. واختلف هل تبطل الصلاة بالمرور، الصحيح لا تبطل حتى فيما جاء فيه الحديث يقطع الصلاة، جاء في الصحيح أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، لكن الصحيح أنه يقطع كمالها ولا يقطعها ولا يقتلها إن شاء الله. أحسن الله إليكم. من شمال المملكة هذه رسالة يقول باعثها: إمام سهى في صلاة العشاء وقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن في الركعة الثالثة، هل يشرع له سجود سهو؟ يشرع له لكنه غير واجب، لأن هذا العمل مما لا يعمل، فلا تشرع القراءة الجهرية في الركعة الثالثة. لكن لو لم يركع، لو لم يسجد للسهو، الصحيح أنه لا شيء عليه، لأن جنس القراءة مشروع في هذه الركعة، وإنما كيفية الأداء هي التي لم تكن مشروعة، فإذا سهى فلا حرج عليه، وإن سجد للسهو فهو أولى. أحسن الله إليكم. تقول: ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في من يقول إن الزلازل والبراكين والصواعق والفيضانات وظاهرة الكسوف والخسوف أنها ظواهر طبيعية تخضع لسنن كونية ولا علاقة لها بالتخويف من الله أو أنها عذاب من الله؟ أما أنها سنن كونية فصحيح، وأما أنها لا تخضع لأمور خاصة ولا تخويف فخطأ، بل الناس إذا سمعوا بالبركان انزعجوا وخافوا، وإذا علموا بزلزلة انزعجوا وخافوا. والكسوف ذكر النبي وهو أصدق البشر أنه مما يخوف الله به عبادة، ولكن العباد الذين يخافون هم العقلاء. أما من لا يفكر بشيء وعنده شيء من المعرفة بأسباب الكسوف والخسوف فقد لا يخاف لضعف الإيمان عنده. أما المؤمن العاقل فإنه إذا رأى هذا الكوكب السيار المضيء أو المنير في هذا الكون كيف يعتري هذا الأمر؟ علم عظيم قدرة الخالق وتدبيره وتغييره لما شاء أن يغيره وكشف الغير عمن شاء أن يكشفها عنه فخاف. الذي قال إنه يخوف الله بها عباده من لا ينطق عن الهوى، والذي يريد أن يرد هذا القول قد تجرأ أن يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، وهذا من سوء الأدب وقلة الحياء من الله وعدم معرفة قدر نفسه وعدم معرفة قدر نبي الله وعدم معرفة قدر الله جل وعلا. كون الناس يعلمون بحسابهم أن الشمس يحصل لها كذا في يوم كذا، ويعلمون بحسابهم أن القمر يحصل له كذا في يوم كذا وساعة كذا، لازم من هذا أن لا يخافوا، ولا يصح أن يقول ما دمنا علمنا لا نخاف، وإنما هذا يقوله من يحب أن يجعل لما يعلم تأثيرا على ما يرد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والله الهادي سواء السبيل. أحسن الله إليكم. من السؤال الأخير أيضا يقول يا فضيل الشيخ: ما هو الضابط لخروج المرأة إلى السوق في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن؟ المرأة منهية أن تخرج لما لا حاجة ملحة فيه ولا ضرورة في الزمن القديم، إذ الناس ناس والزمان زمان، فكيف بهذا الزمن الذي صارت المرأة إذا خرجت تستحي أن تخرج متحجبة لكثرة من ترى منا بذات الحجاب أو من المستهزئين بالحجاب؟ والمرأة كلما كانت قارة في بيتها بعيدة عن الاختلاط بمن في الأسواق من رجال أو نساء، فإن من النساء من تستهزئ بالمرأة المتحجبة. ومن النساء المتحجبات من يستحيين من هؤلاء المتهتكات، فكلما كان الخروج أقل كلما كانت الصيانة أثبت وأقوى. من الأمور التي قد لا تستطيع المرأة ترك الخروج إذا لم يكن لها من يقضي حاجاتها، تحتاج لقضاء حاجات المنزل، شراء طعام أو ما يتعلق بالطعام أو لباس أو دواء أو من ذهاب لطبيب ونحو ذلك إذا اضطرت، فلا حرج. وكلما قلت المرأة من هذه الأمور كلما كانت أنقى وأتقى وأسلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. من المستمع فهد من الرياض، هذه رسالة وصلت، يقول في أحد أسئلته: هل هناك ضابط معين في تحريم التسمية بأسماء الله عز وجل؟ فمثلا أسماء كثيرة، كريم، ماجد، هل هناك ضابط معين؟ وإذا كان اسم الإنسان محرما فغيره، فهل يلزم بوضع عقيقة لذلك؟ أما تغيير الاسم فلا يترتب عليه عقيقة ولا ذبيحة ولا شيء. وأما أسماء الله جل وعلا فمن الأسماء ما لا يصح أن يسمى به إلا الله، فما كان من ذلك لا يجوز أن يسمى به غير الله. ومن الأسماء ما يجوز التسمية به، فيجوز أن يقال الملك والله هو الملك، ويجوز أن يقال يا رحيم أو فلان رجل الرحيم والله هو الغفور الرحيم وأمثال ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: قرأت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، هل هذا الحديث صحيح؟ وإذا كان الإنسان قليل المرض أو لا يمرض أبدا، فهل معنى هذا عدم صلاح فيه؟ أما لا يمرض أبدا فلا، لا أحد لا يصيبه أي مرض، لا أحد لا يصيبه أي مرض، كل إنسان يصيبه لكن مقل ومكثر، فإن الصداع الخفيف مرض. وأما من يريد الله فيصب منه فصحيح، وإذا صبر واحتسب أثيب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وكلما كان الإنسان إذا ابتلي صبر، وقد ابتلي، فهذا إنما أريد به الخير، لأنه كلما صبر عظم أجره. وقد قال الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع واو يا جيم من سوريا من دمشق، يقول في سؤاله الأول، بل هي مرسلة، تقول بأنها فتاة ملتزمة والحمد لله لبست الحجاب الكامل، ولكن كل الذين حولها يقولون لها إن غطاء الوجه واليدين ليس واجبا، وأنها لا يجب عليها أن تلبس هذا الحجاب إلا بعد أن تتزوج، لأن قريتها أكثر الرجال غير ملتزمين، وأنها تريد أن تكون متحجبة، غير أنها تلاقي معاناة شديدة من أقاربها ومن حولها، فهي تقول: أنا لا أجد ولا شاب ملتزم، أجيبوني ماذا أفعل حيال مسألة الحجاب جزاكم الله خيرا. لا شك أن الحجاب من أسباب الصيانة وتوفير العفة والسلامة من التعرض للإيذاء. والحجاب الصحيح هو ما يستر المفاتن، ومما لا شك فيه أن الوجه موضع الجمال ومكان الإغراء. وإذا قيل فلانة امرأة حسنة لا يتبادر إلى الذهن إلا ما في الوجه من حسن، وإذا قيل فيها أنها ليست بذات جمال أول ما يخطر على البال الوجه وما فيه، فستره على الصحيح من كلام أهل العلم من واجبات المرأة. في المسألة خلاف لا شك فيه، ومن أهل العلم من قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال الوجه. والمحققون من أهل العلم قالوا الزينة ما تتزين به المرأة، والوجه ليس تتزين به وإنما خلق. ولذلك قالوا إن المقصود في إبداء ما ظهر منها أي ما كان على الملابس من نقوش ورياش، هو الذي لا يلزم المرأة أن تغطي نقوش الثوب ونحوه. وأما الوجه فإن أعظم مراكز الفتنة في الوجه، والناظر في أشعار الشعراء يجد أن الكثير منها في باب الغزل يكون في الوجه وما فيه، العينين والأنف والحاجب والجبين والخد والثغر والعنق وأسالة الخد ونحو ذلك. فستر هذا الموضع من أعظم أسباب درء الفتن. وأما ما تعانيه السائلة وأمثالها فإن الإنسان لا بد له إذا أراد الأجر أن يصبر، وقد يفكر المرء بأن يكون كذا وإذا ابتلي لم يثبت، وإنما الأجر على قدر الثبات. وإذا اعتادت المرأة حجابا ولو بالتبرقع لبس البرقع والنقاب تكون جمعت بين الحجاب وتركت وسيلة النظر باقية. وأما كون الفتيان غير مستقيمين والنساء غير ملتزمات لهذا الحجاب فلا يضير المرء، الإنسان إنما يسأل عن نفسه. ونصيحتي لك أن تصبري وأن تستعيني بالله جل وعلا، ونسأل الله أن يهيئ لك من يعينك على الصلاح. أختنا بعد عرض قضيتها يا صاحب الفضيلة تسأل حول قضية الزواج، حيث تذكر بأنه لا يوجد في قريتها ولا شاب ملتزم، ماذا تفعل حيال الزواج؟ شكر الله لك. لا أظن بلدتها تخلو من يلتزم بطاعة الله وينكف عن الحرام، وإن كان الأغلب فيما يبدو من سؤالها كذلك. ثم إنها ستجد إن شاء الله من يكون راغبا فيها متقيا لله جل وعلا، ولتسأل ربها أن ييسر لها من يعينها على التمسك بدينها ويعينها على متاعب هذه الحياة في ظل طاعة الله. أحسن الله إليكم، تقول توفي والدي بعد شهر رمضان وكان مريضا ولم يستطع الصوم، هل نصوم عنه أم ندفع مال عن صومه الذي لم يؤديه، وأيهما أفضل؟ أحسن الله إليكم. إذا كان لم يصم لعجزه عن الصيام لمرضه واستمر مرضه إلى أن مات فلا شيء في ذلك، لا فدية ولا صيام. أما إن كان يقدر أن يصوم لكنه لم يصم فعليكم القضاء، وليس بواجب وإنما هو الأفضل. أحسن الله إليكم، تقول بعد وفاة أبي لم تحد عليه أمي بدعوى أنها كبيرة في السن فلم تقضي مدة العدة، مع العلم أن كثير من نساء قريتنا لا يعملون عدة، أجيبونا مأجورين. لا شك أن هذا مخالف للدين، فأيما امرأة توفي بعلها عليها أن تحد عليه، وليس الحداد خاصا بالشواب الحسان، وإنما عدة الحداد حق للزوج وعلى المرأة أن تقوم به، لكنه لا يقضى إذا فات. أحسن الله إليكم. هذه رسالة طويلة باعثتها المستمعة أم وردة من مصر، تذكر حالها مع هذا البرنامج يا فضيلة الشيخ، تذكر أنها تقوم بتسجيل هذا البرنامج وإعادة كتابته ثم قراءته على أخواتها المسلمات عند اجتماعها بهن، تقول أقوم بنقل هذه الفتاوى بعد تسجيلها وكتابتها لنستفيد ونفيد في بعض المسائل التي قد تتشابه مع أو تشتبه علينا، نرجو من فضيلتكم توجيهها حيال هذا الأمر جزاكم الله خيرا. أرجو أن يكون هذا العمل عملا رضا لله جل وعلا، فإن من دل على خير كفاعل ذلك الخير، ومن نشر فضلا شارك باعث ذلك الفضل، فاحتسبي في هذا. وأنصح بتجنب الشدة والغلظة في التوجيه والإرشاد والنصح. أحسن الله إليكم. تقول ظللت فترة طويلة من عمري وللأسف أتساهل في فريضة الصلاة، وكنت سمعت من هذا البرنامج المبارك أنه لا يجوز يصلي الإنسان فرضا من القديم مع الفرض الحاضر لأن الصلاة موقوتة، وأنه لا بد أن يكثر من النوافل لعل الله أن يتوب عليه ويغفر له هذا الذنب الكبير، فأريد من فضيلة الشيخ أن يوضح لنا جزاه الله خيرا ما هي هذه النوافل بالضبط التي المفروض أن نكثر منها في مثل هذه الحالة، وهل تدخل فيها صلاة التهجد؟ لا شك أن من ترك الصلوات متعمدا تركها لا قضاء فيها، ولو مات في فترة لا كونه لا يصلي مات على غير ملة محمد، لأن ترك الصلاة عصر واحدة عامدا متعمدا تحبط العمل كله، وقد ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره، وجاء في غير الصحيح أن من ترك صلاة حبط عمله، لكن من تاب تاب الله عليه. ولهذا لا أرى قضاء ما ترك عمدا من الصلوات، والإكثار من الأعمال الصالحة من سنن صلاة ضحى، إذا وجد المرء من نفسه نشاطا بعد ظهر صلى ما تيسر له، في ضحى صلى ما تيسر له، بعد المغرب صلى ما تيسر له، حافظ على الرواتب التي هي أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الصبح، صلى قبل الفريضة ويقضيها من فاتته، هذه من النوافل التي تسمى الرواتب ويحصل المحافظة عليها مع ما يتيسر من خير وصلاة التهجد، وبحول الله من فعل ذلك يبتغي به وجه الله نادما على ما فرط فيه فإن الله عفو يعفو عن السابق. أحسن الله إليكم. تقول كنت قرأت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي أربع ركعات بعد الزوال وقبل الظهر، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنها ساعة استجابة وأحب أن يصعد لي عمل في هذه الساعة، فهل هي سنة الظهر القبلية أو هن أربع ركعات مستقلات عن سنة الظهر؟ أما أنها ساعة إجابة فأنا لا أتذكر أنه جاء فيه الحديث الصحيح قبل الظهر، وأما أربع قبل الظهر فالمقصود فيها الرواتب، إن كلمة قبل الظهر أي بعد دخول الوقت. أحسن الله إليكم. تقول أريد أن أعرف معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ثم بقي في مصلاه بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وصلى ركعتين بعد الشروق فله أجر عمرة وحجة، هل هذا الحديث صحيح وما هو الوقت بالضبط لصلاة الركعتين وهل هما غير صلاة سنة الضحى؟ الحديث صحيح، من صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ترتفع قدر ثم قام فصلى ركعتين كانت كحجة تامة تامة تامة، ويتحقق ذلك لمن لم يتحول من مصلاه إذا صلى، وبمن يحتفظ بطهارته بعد صلاته، وبمن يستمر بذكر حتى يحل يجوز ويحل أداء النوافل، وذلك إنما يحل بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، أي بقدر قامة الرجل المعتدل. من فعل ذلك صار كأجل حجة تامة تامة تامة، هكذا جاء في الحديث. أحسن الله إليكم. تقول: من الله علي وأكرمني هذا العام بأداء فريضة الحج والحمد لله، وأنا أريد أن أبدأ حياتي بداية جديدة صالحة سليمة بحيث أحافظ على هذا الشرف العظيم، وخصوصا إذا كان الله قد من علي بقبول هذا الحج، فبماذا تنصحوني جزاكم الله خيرا؟ أنصحك بتقوى الله، وأنصح من يسمع كلامي هذا، وأبدأ بنفسي في ذلك، فإن تقوى الله هي رأس المال، وهي وصية الله للأولين والآخرين، وتقوى هي أن يجعل المرء بينه وبين معاصي الله جل وعلا حاجزا من خوف الله سبحانه وتعالى، وأن يلزم نفسه بأداء الفرائض في أوقاتها غير منقوصة، وأن يحرص على التقرب إلى الله بما يحب من الطاعات، وأن يكف أذاه عن الناس، وأن يمتنع من كل ما حرمه الله عليه أو كرهه، ويحافظ على ذلك غاية المحافظة، فإنه إذا فعل يرجى له خير كثير بإذن الله تعالى. أحسن الله إليكم. المستمع أبو أحمد العلواني من تبوك يقول: أرجو إرشادي إلى صحة هذا الحديث، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، كيف يكون ذلك؟ ملازمة الاستغفار هي الإكثار منه، ويدل على ذلك قول الله جل وعلا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار سبب خير الدنيا والآخرة، إنما هو لأهل التوحيد. أما من قال استغفر الله وهو يدعو غير الله ويطوف بقبر عبد من عباد الله، فإن استغفاره هذا إذا لم يقلع عن ذلك الذنب لا ينفع. فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين إنه مجيب الدعاء.